هذا المحتوى الصوتي مقدم لكم من مشروع الكتب الصوتية للمكفوفين، مشروع تطوعي غير هادف للربح، وهو الجزء الخيري من موقع الكتب.com. كتاب ثلاثية غرناطة للكاتبة رضوى عاشور. اندفع المستحمون لكي يحولوا بين أبي منصور وضرب الرجل. من كانوا في المقاصير المسطورة أو في المغطس خرجوا عراة كما ولدتهم أمهاتهم، ومن كان جالسا أو راقدا يتحمم سقط عنه إزاره في الركض المفاجئ. ووقف سعد مشدوها يعي أن عليه اللحاق بسيده ولا يتحرك، كأنما تثبتت قدماه في الأرض. أن تهيم على وجهك نهارا وتستقبل المساء جالسا في زاوية المسجد، تؤلمك قرصة الجوع ولا ينقذك منها سوى النوم متدثرا بملفك الخشن. ما الجديد في ذلك؟ لم تكن المرة الأولى التي يجد فيها سعد نفسه بلا مورد رزق. تواجهه أيام يبدو المستقبل فيها كصباح شتائي يكثم عليه الضباب، فلا يكاد المرء يبصر فيه موقع قدميه. في تلك الأيام كان يكتر الماضي، الماضي الأبعد والغصن ينمو تلقائيا، والماضي الأقرب وقد صار مقطوعا من الشجرة تتقاذفه الريح. وكلما استعاد ما مر به تحضره تفاصيل جديدة أفلتت من ذاكرته، فيدهشه أنها أفلتت، ويدهشه أكثر ظهورها المفاجئ، فيوقن بعد تأمل أن لا شيء يضيع، وأن عقل الإنسان صندوق عجيب صغير ما دام محمولا في الرأس، ويحتفظ رغم ذلك بمال يحصى أو يعد. رائحة البحر، وجه أمه، خيوط صفراء واهية تنفذ في خضرة أوراق الكروم المبللة بقطرات المطر، خيوط الحرير على نول أبيه، سعلة جده في الصباح، ضحكات الصغيرة، مذاق حبة لوز أخضر، جرة مكسورة يسيل الزيت منها، وحبة مسبحة مفروطة تدحرجت إليه في مخبئه خلف الخزانة. بعد 3 أيام من البحث عن العمل نهارا والنوم في المسجد ليلا، فكر سعد في طلب المساعدة من أبي منصور. قال له: تركت سيدي، أقصد طردني سيدي، وأبحث عن عمل. هل تعرف حارة الورقين؟ أعرفها. اذهب إلى هناك واسأل عن حانوت أبي جعفر، قل له إنني الذي أرسلتك إليه. ثم أردف: إن لم يجد لك عملا عد إلي. قال أبو جعفر وهو يقوم لمواصلة عمله: عليك أن تراقب كل ما أقوم به وما يقوم به نعيم، وإن شاء الله تتعلم بسرعة. هل تقرأ وتكتب؟ لا. هذه مشكلة أخرى علينا التغلب عليها. تعال يا نعيم، هذا سعد، جاءنا من مالقة، سيكون رفيقك في العمل وعليك أن تساعده، ألم تعد معلما ماهرا؟ ابتسم نعيم باعتداد للمهمة الموكلة إليه، ولكن سعدا لم يبتسم وهو ينظر إلى نعيم، إذ رآه صبيا صغيرا له جسد نحيل وعينان عسليتان تلتمعان ببريق ماكر. لم يكن سعد قد تجاوز 13 من عمره، ولكنه كان يشعر أنه رجل، ولم لا، وقد بلغ ونما جسمه واخشوشن صوته وخط شاربه، فكيف يعلمه هذا الصغير الذي بدا له كفأر مكتوم اللون؟ وفي الليل تأكدت مشاعر سعد تجاه الولد وازداد منه نفورا، إذ كان ثرثارا يتحدث بداع وبلا داع. راح نعيم يسأله عن مالقة وعن أبيه وعن أمه وكيف وصل إلى غرناطة وحده، ولماذا لم يبق معهما، وأين كان يعمل قبل مجيئه إلى أبي جعفر. كان الولد يسأل بلا كلل، وسعد لا يرغب في الإفضاء بشيء، فيجيب إجابات مقتضبة أو مراوغة. ولما وجد نعيم أن سعدا ليس لديه ما يحكيه، انطلق يحكي له عن نفسه. قال إنه لا يعرف، لا يذكر لا أمه ولا أباه، كل ما يذكره هو تلك العجوز التي كانت ترعاه، ولما ماتت لم يجد سوى الطرقات. ثم التقى بأبي جعفر. تعرف يا سعد، أنا لا أخاف المشي في الطرقات ليلا، ولا الكلاب الضالة، ولا متولي الشرطة وهو يسير منتفخا كأنه كيس طحين، حتى العفاريت لا أخافها. يخيفني فقط أن يمرض أبو جعفر أو يصيبه مكروه. قالها نعيم وقد اكتسى وجهه بمسحة حزن مفاجئ. مرت لحظة وصمت ثم واصل حكايته. حملني أبو جعفر من الطريق إلى أم جعفر وطلب منها أن تحممني، وما إن سكبت على رأسي الماء الساخن حتى صحت بأعلى صوتي وقفزت بعيدا وفي نيتي الهرب من البيت، لكنها قبضت علي وقرفصت وأجلستني عنوة وأحاطت صدري بذراعها اليسرى وخصري بساقيها القويتين، فلم أعد أملك سوى الصياح طالبا النجدة، وكلما على صوتي فركت جسمي بقوة أكبر حتى بدا لي أنني سأموت بين يديها. حممتني النهار بطوله. النهار بطوله؟ ضحك نعيم. هذا ما شعرت به ساعتها. الفصل الثالث. لم يكن المؤذن قد أذن لصلاة الفجر بعد، ولا ديك الجارة صاح صياحه المتكرر، عندما انطلق حارس من حراس الحمراء الذين أنهيت خدماتهم يركض في الطرقات صائحا بكلمات غير مترابطة، بعضها مفهوم وبعضها الآخر غامض. كان الصوت الموتور العالي يقول من بين ما يقول إن جنود الروم يدخلون الحمراء اليوم ويتسلمون مفاتيحها. قام أبو جعفر من نومه وراح يحسب الأيام، مرة في عقله ومرة على أصابعه، وجدها 37 يوما. ظل جالسا في مكانه، سمع صياح الديك مرة ومرتين وثلاثا، ثم أذن المؤذن وطلع النهار وتقدمت ساعته. الصوت الذي أيقظ أبا جعفر أيقظ سعدا، فجلس واجما في عتمة الحانوت لا يدري إن كان ما سمعه حلما أم علما. ثم قام وانتعل صباطه وتدثر بملفه الصوفي وخرج إلى الطريق. مشى يتابع الأزقة الملتوية الهابطة إلى باب الدقاق، وعندما اجتازه طالعته التلة الحمراء غائمة في بنفسج السحر، والقصور من فوقها ناهضة تحميها أسوارها وأبراجها، لعله كان كابوسا. تقدم إلى قنطرة القاضي وعبر إلى الجهة الأخرى من النهر، ثم عاد وعبر القنطرة ثانية إلى جهة البيازين وحدق في ماء النهر. كان حدرة يجري في أمان الله، وشجرة التين التي أكل من تينها الأخضر قبل شهور قليلة على حالها واقفة، تعرض غصونها، ولكن الغصون هناك تطلع إلى أعلى الطريق. كان مهجورا وما زال. صار باتجاه قنطرة الهراسين وجلس على مصطبة حجرية على ضفة النهر وراح ينتظر. رأى الأفق من وراء القصور يتلون بورد الصباح أرجوانا غائما ممزوجا بزرقة السحر، ثم يشتعل أرجوانا صريحا. كانت الشمس على شروق، ثم أشرقت في سكون مطبق يعززه تغريد عصافير متفرقة. ثم طلع النهار وتحددت الحمراء بكامل هيبتها، الأسوار المسننة التي تستعصي، والأبراج العالية، والقصور المنيفة، وأشجار الصرو، والنخيل خصيبة وسامقة وممتدة. هدأ وكاد يدير ظهره ويمضي عائدا إلى الحانوت، ولكنه سمع صوتا واهنا أرهف السمع. تأكد كان صوتا بعيدا ويقترب. بعد فترة ميز قرع الطبول ونفخ الأبواق ورنين المثلثات. هل يتقدمون لاستلام الحمراء؟ هل يتقدمون من الجهة الشرقية حيث لا يملك رؤيتهم؟ هل صح كلام الرجل؟ ظل متحجرا في مكانه يتابع قرص الشمس. كان صوت الموسيقى يزداد اتضاحا ويعلو، فتتسارع دقات قلبه وتسري في بدنه رغم البرد القارس رجفة محموم. قرب الضحى، رأى سعد جنودا قشتاليين يرفعون صليبا فضيا كبيرا فوق برج الحراسة، وعندما انتهوا من تثبيته رفعوا علم قشتالة وراية القديس يعقوب، ثم صاحوا بلغة أعجمية كلاما لم يميز منه سوى اسمي فرديناند وإيزابيلا. رددوه ثلاثا ثم دوت الطلقات في الفضاء. لم ينتظر سعد المزيد، بل ركض كالمنسوس صاعدا تلة البيازين، حتى إذا وصل إلى الحي راح يعوي في الشوارع. دخلوا الحمراء، رأيتهم، أخذوا الحمراء، سمعتهم، يا أهل البيازين، رأيتهم، سمعتهم. كانت الطرقات مقفرة، لا بشر لا دواب لا طيور، والأبواب مغلقة كأبواب القبور، وهو يعوي بينها ويركض حتى وجد نفسه في الحانوت عاريا من ملفه الصوفي وصباطه. انهد جالسا وانخرط في التشنج. فجأة سعد نعيما فوقف حائرا لا يدري ماذا يفعل أو يقول، ثم تحرك متعثرا يبحث عن جرة الماء ليفرغ منها شربة لزميله. ماذا حدث يا سعد؟ لماذا تبكي هكذا؟ ولكن سعدا كان يواصل انتحابه، ولم يملك نعيم سوى أن يعود لجرة الماء، ملأ طستا وحمله إلى صاحبه، مسح له وجهه برفق، ثم انحنى على قدميه وراح يغسلهما من وحول الطريق وآثار الدماء التي خلفتها الحجارة والأشواك. قضى أبو جعفر يومه في محل نومه، يجلس ويقوم يدور بين الجدران الأربعة. هل أخطأ وأخطأ كل أهل البيازين حين ساعدوا أبا عبد الله على التمكن من حكم البلاد؟ ناصروه واشتبكوا مع أهل غرناطة من أجل هذا الزغيبي المنحوس. ساعتها لم يبدو الفتى لا شقيا ولا منحوسا، بل وعدا يخلصهم من مظالم أبيه الغارق حتى أذنيه في الملذات. انحازوا إلى ابن الحرة وأغلقوا أبواب البيازين في وجه الطاغية أبيه، فارتد عن الأسوار خائبا مخلوعا. هل أخطأوا في الانحياز وهم المظلومون إلى أمير مظلوم؟ هل أخطأوا حين نصبوا الوعد بأمير عادل؟ وما الذي أصاب الأمير الفتى؟ هل أعطبه الأسر وهزمته الهزيمة؟ أم أنه المسطور في اللوح المحفوظ؟ وهل يسطر الله في لوحه هزيمة عباده الصالحين؟ تأخرت النجدة، تأخرت، ولكنها قادمة من أهلنا في مصر والشام والمغرب، سيأتون بأمر الله وإرادته. وإن لم يأتوا، تطلع أبو جعفر من طاقة في الجدار إلى الفضاء. لا أرض بلا سماء، يا أحكم الحاكمين، يا صاحب الزرقاء العالية، يا وعد الحق، يا الله. مالت شمس الضحى ثم مالت أكثر في سكون، وأتى المساء وتوغل واستتب الليل، والناس في بيوتهم واجمون. كما لم يخرجوا في النهار إلى أعمالهم، لم يأووا في الليل إلى فراشهم، وبقيت المدينة التي أطبق الصمت عليها في الصباح صامتة في الليل أيضا. ولكن أحدا لم ينن، حتى الصغير حسن الذي ضربته أمه ضربا مبرحا لم يفهم له سببا. كان حسن قد خرج للعب في الزقاق مع رفاقه، ولما لم يجد أحدا منهم مر على أخوين في بيت مجاور، فاستبقته أمهما ليلعب معهما في الدار. لم تنتبه أم حسن لخروجه ولا لغيابه، ولما انتبهت أصابها الهلع وبحثت عنه في الحواري والمجاورة فلم تجد. وما إن دخل الصغير البيت ورأته حتى انهالت عليه بالضرب الشديد. بكى الولد وصاح مستنجدا بجدته التي هرولت إليه وانتزعته من بين يدي أمه وهي تصرخ فيها موبخة. قضى حسن باقي اليوم منكمشا في ركن من أركان الدار، أعرض عن مشاركة أخته سليمة اللعب، وبقي مقرفسا في مكانه تنحدر الدموع من عينيه، يمسحها بظهر كفه ويمسح مخاطه في طرف كمه في صمت. ما الذي أصاب أمه؟ هل فقدت عقلها وأصبحت مجنونة؟ كذلك الرجل الذي يسكن الزقاق المجاور ويخافونه ويركضون فزعا لمجرد رؤيته؟ لم تضربه أمه أبدا، حتى عندما كان يتسبب في كسر جرة أو إضاعة دراهم ضربته كثيرا وبلا سبب. وعندما انتزعته جدته من بين يديها ظلت أمه تنتحي، كان خائفا منها وخائفا عليها، يبكي لأنها ضربته ويبكي أكثر لأنها تبكي. قالت له جدته وهي تعطيه قطعة من الحلوى وتمسح دموعه: اليوم دخل القشتاليون غرناطة، خافت أمك، ظنت أنهم سرقوك لبيعك في السوق. ولو سمع حسن هذا من جدته في وقت آخر لضحك. فهل يباع الصغار كالحمير في الأسواق؟ وهل تظنه حمارا ليصدقها؟ نادته جدته لإطعامه فلم يلبي دعوتها ولا هي كررتها. ولما آوى إلى فراشه بقي مؤرقا يفكر في سلوك أمه الغريب وسلوك جده أبي جعفر أيضا. ضربته أمه وعلى صوته بالبكاء، ولطمت هي وجهها وانتحبت. وكان جده في الدار ولكنه لم يحرك ساكنا كأنه لم يسمع. فما الذي جرى لأهله اليوم؟ ما الذي جرى؟ لم يجد حسن إجابة عن سؤاله لا في تلك الليلة ولا في الليالي التالية، حتى عندما صار عمره 7 سنوات واصطحبه جده إلى فقيه ليعلمه. كانت ذكرى ذلك اليوم تستحضر له لغزا مستعصى، عرف أنه كان يوما حزينا لكل أهل غرناطة، وأن القشتاليين كانوا قد أخذوا نساء وأطفالا ورجالا أيضا من قرى مجاورة وباعوهم فأصبحوا عبيدا. ولكنه لم يفهم لماذا ضربته أمه بهذه القسوة، ولا استطاع إدراك كيف يبيع رجل رجلا مثله أو طفلا أو امرأة. ثم أنه لم يرى في جنود قشتالة ما ينفر أو يخيف، كانوا كغيرهم من الرجال، لا تميزهم عن أبناء العرب سوى بشرتهم الأكثر توردا وملابس مختلفة تثير إعجابه بسطراتها الغريبة وسراويلها الضيقة والقبعات التي كثيرا ما يعلوها ريش ملون. وكان هؤلاء القشتاليون يبدون في أبهى حالتهم حين يعتلون خيولهم ويمرون في ركب تسبقه البيارق الملونة وحامل الطبول ونافخ الأبواق، فيصبح الطريق بهيجا كيوم العيد. فلماذا كل هذا الحزن لدخولهم المدينة؟ الفصل الرابع. لو قدر لأهل غرناطة قراءة الغيب، هل كانت تبدو السنوات القليلة التي أعقبت ضياع بلادهم قاعا لا قاع بعده للمهانة والانكسار؟ أعيشوا هم يومهم لا يهون عليهم ما ورد في المعاهدة من ضمانات تصون حقوقهم في التجارة والعبادة وممارسة حياتهم بالشكل الذي يرتضونه، ولا يخفف من وطأته أن الكونت تانديا حاكمهم الجديد كان يسوسهم برفق، وأن دي تالافيرا كبير أساقفة غرناطة كان يجتهد رغم شيخوخته في التواصل معهم إلى حد تعلم اللغة العربية ومطالبة المبشرين بتعلمها. ولكن زمن الاحتلال هو زمن الاحتلال، وأهل غرناطة شغلتهم هموم عديدة خيمت على حياتهم، كذلك الصليب الفضي الكبير المشرف على المدينة من فوق أبراج الحمراء. كان أمر المعاهدة السرية بين أبي عبد الله محمد الصغير والملكين الكاثوليكيين قد افتضح وشاع. سلمهم الملك الصغير مفاتيح الحمراء فكافؤوه ب30,000 جنيه قشتالي وبصون حقه الأبدي في ملكية قصوره وضياعه وممتلكات أهل بيته. أخذ المنحوس حقوق ملكيته الأبدية ورحل. عاشوا يومهم تثقلهم مرارة اكتشاف أنهم بيعوا كقطيع أبقار أو غنم. رأوا الهجرة الجماعية للأشراف وعلية القوم والأغنياء، هرب ومرج، ركض محموم، بيع وشراء، كل شيء يباع وكل شيء يشترى، بيوت وضياع وجنات ومخطوطات ثمينة وسيوف أورثها الأجداد وأجداد الأجداد. اشتري يا أبا جعفر فالثمن بخس والشراء مكسب. وأبو جعفر كبغل حرون لا يريد بيعا أو شراء، غاضب لا يرى في رحيل السفن إلا نعوشا سابحة. رأوا الأمراء ينتصرون، سعد ونصر ولدا السلطان أبي الحسن، سميا نفسيهما الدوق فرديناندو دي غرنادا والدوق خوان دي غرنادا، وزاد سعد على أخيه درجة، فالتحق بجيش قشتالة مقاتلا في صفوفه. استرح في قبرك يا أبا الحسن، نم قرير العين حتى تهب عليك رياح الجنة، تاجرت ذريتك في تجارة نادرة فأوفت وأبلت بلاء حسنا يا أبا الحسن. والوزير يوسف بن كماشة الذي فاوض باسم الأمة وأعد المعاهدتين العلنية والسرية كلل مسيرته بالتنصر ودخول سلك الرهبنة. كان أبو جعفر وهو يخطو في عقده السابع يزداد صمتا، صمتا كثيفا يحجب عن عيون أقرب الناس إليه إعصارا داخليا، لا ينام أو ينام ساعة أو بعض ساعة، ثم يقعد حتى إذا انفصل الخيط الأبيض عن الخيط الأسود. خرج من البيت يمشي في الحي في انتظار فتح أبوابه، وما إن تفتح الأبواب حتى يغادره يهبط إلى رصيف حضرة ويسير محاذيا للنهر يتملى السبيكة وقلاع الحمراء وقصورها والأشجار المزروعة على الضفتين، أشجار السرو والنخيل والصنوبر على سفح التلة في الجهة الأخرى من النهر، وأشجار التين والزيتون والرمان والجوز والكستناء من جهة البيازين. يمر بالأشجار يتفحصها ويحدق في النهر، وعندما يصل إلى الجامع الأعظم يكون النهار طالعا ومستتبا. يدور بعينيه في الساحة منتبها للحركة الدؤوبة للباعة والشارين ولألفة الأصوات التي تنادي على بضائعها، ثم يواصل سيره ويشرق حتى غرناطة اليهود وباب مجد، ثم يعود أدراجه إلى الأسواق. يمر بزنقة العطارين وضرب الفخارين والزجاجين والنحاسين والصياف، ثم يدخل إلى القيصرية ولا يترك زقاقا من أزقتها العديدة إلا ويمشي فيه متأملا الأقطان والأصواف والحرير المنسوج منه والخام، والرجال المنهمكين في القياس والوزن والبيع والشراء وتسليف العملة وتبديلها، ثم يخرج من القيصرية إلى شارع السقاطين ومنه مرة أخرى إلى رحبة المسجد الجامع، يدخله ويتوضأ ويصلي 4 ركعات فرض صلاة الظهر وركعتين سنة، ثم يقفل عائدا إلى حارة الوراقين حيث حانت. يطبع هذا الجزء بجزء آخر.